شو الفكرة انك ما تقلي كلمة انا اشتقت لك او يعني بعدك خايف مني شوف حال عليك ولعينك اني ميت فيك وما بعرف اعبر لك لما بشوفك دقة قلبي بتصير بتركض ليك شو الفكرة انك ما تقلي كلمة انا اشتقت لك او يعني بعدك خايف مني شوف حال عليك ولعينك اني ميت فيك وما بعرف اعبر لك لما بشوفك دقة قلبي بتصير بتركض ليك ما فيك تخفي احساسك في عشانك ولو لا تخبى علي ما فيك تخفي احساسك في عشانك مثل ما تخفي احساسك فيني عشانك ولو لا تخبى علي خليك معي عادي تاخد مني زيادك والكلمة حاسس فيها مثل ما تخليني حسك عم تتكبر علي قال يعني هيدا اسلوبك حتى يتعلق فيك لو بدي ما تركتك تاخد هالقد وجع علي انا من قلبي عم بعطي وما همي الا رضيك شو خليني حسك عم تتكبر علي قال يعني هيدا اسلوبك حتى يتعلق فيك لو بدي بتركتك تاخد هالقد وجع علي أنا من قلبي عم بعطي وما همي إلا أرضيك ما فيك تخفي إحساسك في عشانك ولو لا تخبى علي لا ما فيك تخفي إحساسك في عشانك خد مني الزيادة والكلمة الحاسس فيها مثل ما تخفي احساسك فيني عشانك ولو لا تخبى علي خليك معي عادي تاخد مني الزيادة والكلمة الحاسس فيها مثل ما